السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مراجعة البيوع وأحاديث ختم الباب، وعندنا اليوم حديث الشفعة، باب الشفعة. رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي وأخذ وإن كره ترك. وفي رواية: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع، فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه. قبل أن أبدأ، ما معنى الاحتكار؟ أيوة، برخص، تقيدها برخص، نعم، أو صورة كما قال محمد إن هو يشتريها برخص عند عدم الحاجة، ما تحتاج الناس لهذه السلعة، لكن يشتريها ويكثرها، لكن عنده دقة نظر يعلم أن الإعواز سيشتد لهذه السلعة من قبل الناس، ينزل والحاجة موجودة والسلعة تباع بغلو أيضا. ما الفرق بين المحتكر والجالب؟ نعم، أحسنت، هذا التفريق الصحيح. نزيدك أن الجالب هو الذي لا يقصد بذلك الاحتكار، بل يجلب ليبيع، يعني ما يخزن، يجلب ليبيع. طيب، احنا ننتهي بس من هذا الباب. الشفعة باب مهم شوية. الشفعة يعني الشفعة معناها مشتقة من الشفيع أي الزوج، وهي ضد الوتر، وهي ضم الشيء إلى غيره. تقول: شفعته أي ضممته. ومنه شفع الأذان شرعا، هذه لغة، شرعا ضم حصة الشريك إلى حصة الشريك الآخر إذا أراد البيع على عوض بثمن المثل. قال: في ربعه، الربع هو الدار أو المسكن أو مطلق الأرض. هذه الأحاديث العظيمة مجملها أو مجمل معناها أن الشرع الحكيم، وأن الله جل وعلا الرحمن الرحيم بعباده، شرع لهم دينا قويما. تأتلف من طبقت هذا الشرع، تأتلف قلوبهم على الخير، وتزال الأحقاد والأحساد، وكل سبب يضر بآحاد من يطبق هذا الشرع فإن الشارع قد أزاله وحث على إزالته. فلو كان رجل يشترك مع رجل في أرض، هذا 50% هذا 50% أو 30 و70، المهم أن في شركة بين رجل وآخر في أرض أو في مسكن عقار أو دور، فإن كان مشترك معه فإن الله جل وعلا يعلم أن هذه الشركة والمخالطة لابد لها من إيش؟ لابد لها من اختلاف، والاختلاف لابد أن يولد بعض الأضرار والتنازع والمخاصمة. فهذه الشركة لما يكون فيها من الضرر والأراضي الشاسعة التي لا يمكن التقسيم، يعني يصعب تقسيمها، وأن ينفرد كل شريك بقسمته. ليش يصعب؟ لأن المرافق هتكون واحدة، السقاية لو تخيلنا أرض زراعية، السقاية هتكون واحدة، المرافق تكون واحدة، فيحصل نزاع بينهم على تقسيم هذه المرافق أو هذه السقاية. فإن صعب التفريق وإن صعب التقسيم، فجعل الله جل وعلا لإزالة هذه الأضرار بأن إذا هم أحد الشركاء ببيع هذا المكان أن يكون الشريك الآخر هو الأحق بهذا المكان ولا يخسر حقه ولا تخسر الناس أشياءهم، بل يعطيه بثمن المثل. يعرف في الأسواق إذا بيعت هذه السلعة أو إذا بيع هذا الجزء من الأرض كم فيباع، فيدفع نفس الثمن ثمن المثل سواء معجل أو مؤجل. وهذا معنى الشفعة. والشفيع اللي هو الشريك المخالف على أقوال، يعني على الراجح من أقوال أهل العلم أو الجمهور، المخالط اللي هو المشترك مش الجوار. الشفيع المخالط المشترك في الملكية هذا هو أحق بالبيع. ولو باع هذا الرجل هذه الشركة، باع نصيبه من غير أن يعلم هذا الشريك، للشريك أن يأتي فيفسخ هذا البيع ويأخذ الأرض عنوة ويعطي للثاني ثمن المثل. فهذه حكمة من الحكيم العليم أنه أزال الضرر عن الشركاء. المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الباب: أولا الإجماع، أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة في الجملة في الدور والعقارات والبساتين وفي كل ما هو قابل للقسمة ولم يقسم. وأقول كل ما هو قابل للقسمة، يعني يمكن أن نقسم الأرض، هذا أرضه 30 متر ممكن أن نأتي بهذه القسمة لكن لم تقسم، ما قسمت، مفهوم؟ لو قسمت هذا خلاف العلماء هل يكون هو أحق بالشفعة أم لا. يبقى إذن الشفعة أولا أجمع المسلمون في الجملة بثبوت الشفعة. وما معنى الشفعة؟ ضم حصة الشريك إلى، لو ضبطتم الأصل هتمشي في الفرع على طول، ضم حصة الشريك. فأجمعوا في الجملة على جواز الشفعة خلاص. واختلفوا فيما بينهم في غير الدور والعقارات، الدور اللي هي البناء خلاص، والعقارات الأراضي الزراعية. قالوا أما المنقول فالجمهور قالوا لا يجوز الشفعة في المنقول، الشفعة لا تكون إلا في العقار والدور التي لا يمكن أن تقسمها، التي يكون في الاشتراك معها فيها ضرر. أما المنقول فلا شفعة فيه. الفارق بين العقار والمنقول حتى ننصر أقوال أهل العلم: العقار هو كل ما لا يمكن نقله، العقار ما لا يمكن نقله كالغراس والبناء، ما يمكن نقله، تنقله على كتفك وتمشي، ما لا يمكن نقله العقار. والدور ما يمكن نقله. أما المنقول هو ما يمكن تحويله من مكان لآخر، مثل الطعام، الثياب، الحيوان، كل هذه من المنقولات. فالمنقول هو كل ما يمكن نقله، والعقار ما لا يمكن نقله. الجمهور على أن الشفعة لا تكون إلا في العقار، في الأراضي وفي البناء الذي لا يمكن نقله. استدلوا على ذلك، قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، الحائط اللي هو البستان. وفي رواية أخرى قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في الدور. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضين وفي الدور. أما الأحناف وبعض الهدوية والمالكية قالوا تصح الشفعة في كل شيء، واستدلوا بحديث المرسل: الشفعة في كل شيء، وكل لفظ من ألفاظ العموم. المسألة الثانية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، مفهوم المخالفة، إذا قسمت فلا شفعة. فقوله في كل شركة لم تقسم بمعنى أنها يمكن أن تقسم وإن كان فيها بعض المشقة، لكن يمكن أن تقسم. فبمفهوم المخالفة اختلف العلماء في الأشياء الضيقة التي لا يمكن تقسمها، مش هيستفيد منه شيء لو قسمها، كالحمام، كالدكان الصغير، ما أحد يستفيد لو قسمت، ما أحد يستفيد بها بشيء، هيلحق الضرر بالطرفين. الجمهور على أنه لا شفعة فيه، لا شفعة فيه. وأما الأحناف فقالوا فيها الشفعة، وقول الأحناف هو الأرجح، إن العلة واحدة وهي إزالة الضرر. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، اختلف العلماء هل هي على الوجوب أم على الاستحباب. يعني الرجل الشفيع هذا الذي يملك نصف الأرض إذا ذهب وباع النصف دون أن يستأذن الشريك الثاني، هل هو له أن يستأذن استحبابا وتأدبا ولا وجوبا ويأثم إن باع من غير أن يستأذن؟ الشافعية يقولون على الاستحباب، والصحيح الراجح من أقوال أهل الشافعية ومن أقوال الجمهور أهل العلم أنه على الوجوب، لا بد أن الشفيع يستأذن شريكه في بيع نصيبه، لا بد أن يستأذن. طب إن لم يستأذن وباع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل له طبعا لا يحل له. الشافعية قالوا على الكراهة، والهدوية والظاهرية قالوا على التحريم وهو الأصح، لا يحل له أن يبيع، يحرم عليه أن يبيع. وإذا باع هل تترتب الأثار ولا لا تترتب الأثار؟ فالعقد هنا عقد على محرم، تترتب عليه أثار أم لا؟ قال لا يحل له أن يبيع، بمعنى الشريك جاء لم يستأذن شريكه وذهب فباع الأرض نصيبه في الأرض ولم يستأذن صاحبه، ثم جاء صاحبه فعلم أنه باع، هل هذه من باب الحرمة أم من باب الحل؟ من باب الحرمة ويترتب عليه أثاره أنه يفسخ العقد ولا ما يفسخ العقد؟ الرضا يعتبر صفة هنا لازمة للعقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك حتى يؤذن شريكه، والعلة يعضد ذلك أن العلة إيش؟ العلة إزالة الضرر عليه، العلة هي إزالة الضرر، ولا بد أن نقول أنه سيتضرر، وإن لم يكن يتضرر لما حد النبي صلى الله عليه وسلم هذا حد قال لا يحل له أن يبيع، المتوقع وغالب الظن أنه سيتضرر، فالصحيح الراجح أنه يأتي يفسخ العقد، وهذا مقتضى كلام الشافعية والجمهور. أما الثوري قال ليس له الشفعة، إذا تم البيع ليس له الشفعة. ماشي. تبقى مسألة مهمة جدا في أمر الشفعة وهي الجوار، هذه شفعة المخالطة، الشفعة بالجوار تجوز أم لا تجوز؟ يعني إيش الشفعة بالجوار؟ رجل له دار وجاره بجانبه في دار آخر، فهذا أراد أن يبيع ملكه في داره، هل لابد أن يستأذن جاره وجاره يكون أحق بهذا الدار أم له أن يبيعها من غير أن يستأذنه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة الشائكة على ثلاثة أقوال. هذه المسألة شفعة الجار، القول الأول قول جمهور أهل العلم من الشافعية والمالكية أو بعض المالكية والحنابلة، قالوا لا شفعة إلا للشريك المخالط أو المشارك الخليط الذي له ملك في الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعني تصرف على الحدود، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني جعلت الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شفعة، نفي الشفعة إلا في الشرك، وأيضا له صفة زائدة وهو لم يقسم ولم تعرف حدود هذا الشريك الأول وحدود الشريك الثاني، وده أسلوب حصر، أسلوب حصر يحصر الشفعة فقط في الشريك المختلط الذي يملك، وأيضا بقيد أنه ما يكونش الملك ده قد قسم، عرف هذا ما له وعرف الثاني ما له. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها، يعني عرف ملك الأول وملك الثاني وحدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيها، وهذا نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي عدم جواز الشفعة. الأحناف قول الثاني، الأحناف وبعض المالكية والهادوية قالوا الشفعة ثابتة للجار مطلقا. ما معنى للجار مطلقا؟ اي جار، يعني اي جار، ها شريك مختلط او ايه او غير شريك. طبعا احنا قلنا ان العلماء فسروا ان الجار نعم يعرف 40 جار من اليمين و40 من اليسار و40 من الخلف و40 من اليمين، يبقى الرجل اذا اراد انه يبيع هذه الغرفه ولا هذه الدار لازم ينزل ال40 اللي على اليمين يستاذن الكل ال40، ها كل البلد، ها لا بد ان هو ايش ما احاطه بالجوار، لا بد ان هو يستاذن هذه الجوارات كلها. نعم اذا كان ساكن اصلح لاخر دور واخر دور تحت، يعني فوقه ومن علا وتحته ومن نزل ويمينه الحواشي، ماشي، ويمينه ويساره، واذا كانت فيلل يبقى البنات المجاوره كلها. فهذا على قول الأحناف. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بثقبه، وقالوا الجار أو جار الدار أحق بالدار، هذا من ناحية الأثر. نسيت أن أبين النظر بالنسبة للجمهور، الجمهور قالوا إذا حدت الطرق أو قسمت الطرق وحدت فلا شفعة، هذا من ناحية الأثر. أما من ناحية النظر قالوا العلة في ذلك إزالة الضرر، وغالب الظن في الضرر في إيش؟ الشريك المخالط، لكن الشريك البعيد لا ضرر عليه، الضرر اللي وقع كما سنبين عند الأحناف ضرر ممكن أن يحتمل، لكن الشريك المخالط معلوم أن لابد من الشركة يحدث إيش فيها، يحدث فيها أضرار، لابد يحدث فيها أضرار. الأحناف قالوا الضرر الذي تدعونه في الشركة هي نفس الأمر، أضرار تقع على الجوار. قلنا كيف؟ قال أليس هذا الرجل الذي بنى داره لو علا بها يطلع على أوراد جاره البعيد؟ وهذه إيش؟ هذا ضرر. والثاني لما مثلا الرجل كل يوم يقطع الفلفل ولا الأشياء الحارة اللي ممكن تموت بالرائحة هذه، كل هذه الرائحة تفوح على جاره، ألا يلحق به الضرر ولا ما يلحق به الضرر؟ فالروائح والتراع على العورة كل هذه تلحق به الضرر. أو رجل يعني فاسق ما كل يوم الموسيقى والأفلام الخليعة عنده بأصوات عالية تذهب إلى الجار، أليس هذا ضرر؟ ضرر ولا غير ضرر؟ ضرر. لم تصل لـ40 هتصل لـ35 مثلا وتفوت لـ85. فالمهم أن هذا ضرر لا بد أن يعتبر في الشرع ولا بد من إزالته للقاعدة، الضرر يزال. فده القول الأول، قول الجمهور. القول الثاني قول الأحناف. القول الثالث قول وسط، يبقى طرفان وسط. طرف قال لا شفعة إلا الشريك المختلط المالك، والطرف اللي تحت قال الشفعة مطلقة للكل. الطرف الوسط قال، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية وهو قول بعض الشافعية وهذا قول هو الراجح، قال الشفعة تجوز للشريك المختلط بالنص والأثر، وهي أيضا تكون وتجوز للجار المنافق لا لغيره. الجار الايش؟ المنافق الذي يشترك مع صاحب الملك في ايش؟ في الحدود، في الطرق مثلا، الطريق او المرفق اللي بينهم بعض مشتركين فيه، فهذا هو الذي تجوز له الشفعة وان لم يكن مالك مع صاحب الملك. لما قالوا هذا عندنا في ذلك من الاثر ومن النظر. اما من الاثر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن في أبو داود أو النسائي، الجار أحق بشفعة جاره وإن كان غائبا، ينتظر له يعني ينظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحد، إذا كان طريقهما واحدا. الحديث مرة أخرى وفي الحديث فحوى الترجيح، قال الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها وإن كان غائبا، يعني حتى ولو غائب ما يبيع حتى يأتيه الجار هذا. ثم قال إذا كان طريقهما واحد، يعني اشترك في إيش؟ في الممر، في الطريق، في المرفق، يعني ملاصق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان ما يدل، مفهوم المخالفة أحسنت، إذا دي شرطية، يبقى مفهوم الشرط إن لم يكن طريقهما واحدا فإيش؟ فلا شفعة، فلا شفعة. قال الجار أحق بالشفعة، هو أحق بها، وإن كان غائبا لابد أن ينتظر، لكن بقيد، لكن بشرط إذا كان الطريق بينهما إيش؟ واحد، الطريق مشترك يعني ملاصق. هذا من ناحية الأثر. من ناحية النظر يعضد هذا القول، لأن الملاصق هو الذي تحدث له الأضرار من إيش؟ من ملاصق، يعني لو علل الراديو أو التلفزيون، لو الروائح كلها، الملاصق هو الذي تأتي هذه الأضرار، مفهوم؟ وأيضا الملاصق هو اللي يمر عليه الجار الأول أو هو يمر على الجار الثاني، فيحدث أن ممكن العورات تتكشف بين الاثنين. فلإزالة هذا الضرر الذي هو غالب الظن سيقع كما في الشريك المالك، أزاله الشارع وقال النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة هنا تجوز لهذا الجار الذي لا يمتلك مع جاره إذا كان يشترك معه في نفس الممر أو ملاصق له في نفس البيت. وهذا هو أعدل الأقوال وهذا هو أصح الأقوال. طب كيف نرد على الأحناف إذا كان هذا هو أعدل الأقوال؟ الأحناف الذين قالوا بل الجوار مطلقا، واستدلوا طبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل شيء، وقال جار الدار أحق بالدار والجار أحق بثقله. طبعا هذا الجار، جار الدار أحق بالدار، هذا نص في المسألة. والثاني الحديث الثاني الجار أحق بثقله على العموم، الجار المالك أو غير المالك. إذا رجحنا القول الثالث هو القول الوسط، كيف نرد على الأحناف؟ لأن احنا ما نحتاج أن نرد على إيش؟ على الجمهور، انه متفق معهم في امر الخليل. نعم، يبقى اطلاق جار الدار احق بالدار يطلق على من؟ هذا مطلق، يقيد بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان طريقهما واحد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل شركه لم تقسم، يعني اما ان يكون جار مشارك يمتلك او جار ملاصق طريقه واحد. ما انت هتحتاج ترد عليهم في النقطة دي، بس هي دي هتحتاج على نقط الجمهور اللي تكلموا فيها، مش هتحتاج ترد الا على هذه النقطة. يعني الجمهور القول الثالث متفق معهم ان الشريك المخالط له الشفعة وهو احق بها، بس الجمهور يقول بمفهوم المخالفة ان لو قسمت الارض صرفت الحدود وعرفت فلا شفعة، كيف ترد عليهم؟ الآن الجمهور بيحتج بمفهوم المخالفة، إذا قسمت وإذا صرفت الطرق خلاص الحدود بانت وظهرت كل مالك له نصيبه، فما فيش شفع إذا كان طريقهما واحد، لأن دول من باب أولى، هي قسمت خلاص الطرق وعرف هذا ملك وهذا ملك، لكن الطريق المرافق كلها مرافق إيش مشتركة، يبقى ينزل تحت أنهي حديث؟ إذا كان طريقهما واحد نفس المسألة. الآن مفهوم المخالفة يرد على الأحناف بالإطلاق، صح ولا لا؟ طالما كده يبقى لازم يكون شرك، طالما قال عرفت الحدود ما فيش شفعة يبقى لابد أن يكون شرك بينهم، وده رد على من؟ نقول طيب خليكم في الرد على الأحناف مطلقا، لكن هنقيد إطلاقهم دوت بإيش؟ في حديث سلم إذا كان طريقهما واحد، فمن باب أولى أن يكون له حتى إذا قدرت الطرق عرف كل ملكه له الشفعة بقول سلم إذا كان طريقهما واحد، وبكده ممكن تجتمع الأدلة كلها والرد يكون رد على من؟ على أحناف فقط. في مسألة الإطلاق ما يلزمش للإنسان أنه يستأذن من الأربعين جار يمينا أو يسارا أو أماما أو خلفا، فقط الملاصق له أو فقط الشريك الذي يمتلك الحصص ولم تقسم، الاستثناء على الوجوب في كل الأحوال حتى لو الشريك مش موجود، ينسحب على الجوار الملاصق، الملاصق ينسحب عليه أنه وجوبا لابد أن يستأذن هذا. طيب لو ملوش اعتراض في خلاف وراجع ولا البيع، هل يكون البيع صحيحا ام لا؟ على خلاف من العلماء، لو كان الشرط الفاسد او العقد الفاسد، العلماء اصلا يتكلمون ذلك، اذا كان العقد فاسد ورضي البائع والمشتري، الحنفية والمالكية قالوا الشرط يلغى والبيع ايش يتم ويكون صحيح. لو العقد الان فيه شرط فاسد، اتكلم عن شرط فاسد هيفسد العقد، الشرط ده هيرجع العقد بايش؟ بالفساد. الحنفية والمالكية قالوا يلغى الشرط ويصح العقد خلاص، اما الشافعية والحنابلة قالوا لا، العقد من اصله باطل وفاسد فلابد يبنى عقد جديد، حتى لو رضى لابد ان هو يكون موجود برضاه يعمل عقد جديد مع الرجل الحر. طب على نفس البيع بس يعمل عقد جديد. طيب لو الرجل رضى، يعني جاء الشفيع او الشريك يستأذن الشريك الاخر، انا سأبيع هذا الملك تأخذه؟ قال لا انا أبيعه لفلان، ترضى؟ قال ارضى. ذهب في الليل فعقد العقد قبض الثمن، ثاني يوم جاء الشفيع قال لا ارضى انا اريد حق، هنا حصل خلاف. كما اختلفتم اختلفت العلماء، منهم من نظر الى مفهوم المخالفه فقال اذا استاذن ورضي انتهى ليس له ان ايش الشفع، والاخرون نظروا الى ايش الى العله، قالوا العله متواجده والضرر سيقع فهو احق بها ان يرجع لان الضرر لم يزال، واحنا اصلا العله الحكم يدور مع العله حيث ضرر، والاصل ان الله جل وعلا شرع مساله الشفع عشان يزيل الضرر عن المالك، مفهوم؟ فالجمهور قالوا له الشفع ايضا، له الشفع، ويطرحون مفهوم المخالفه هنا، يقولون لا يعمل به مفهوم المخالفه، متى لا يعمل به؟ اذا خالف منطوق او خالف ايش عله منصوص عليها، والعله المنصوص عليها هو ايه؟ الضرر. فاذا كان الضرر سيقع على الرجل وهو ملحق به وقال أرجع، هذا قول الجمهور، أذن وبعد ذلك رجع فقال أنا سأتضرر ضرر عظيم جدا لو واحد ثاني أخذ هذا الرجل، هذا كان صالح كان يتمشى معي بالكلام الطيب، ممكن يأتيني برجل آخر فاسد فيه كذا فيه كذا، ما ينفع أن يكون شريك، فرجع إلى رجله وقال هذا الرجل لا ينفع، أنا أريد حقي في الشفعة بعد ما تم البيع. طيب انا اقول لك انظر للعله انظر للمفهوم، المساله كلها العلماء لما اختلفوا في العله وفي المفهوم. طيب لحظه خلينا نشوف الاخوه، ده مش اجتهاد من العلماء، ده نظر لعله الحديث اللي الحكم يدور عليه اللي مبنى الحكم عليه، هو الشفعه حكم بالشفعه لما ايش العله؟ ايش العله في الحكم؟ ازاله ايش؟ طب الضرر لم يزال يبقى الحكم يبقى ولا ما يبقى؟ الحكم يدور مع علته حيث ضارت. لا، فين الضرر اللي هينزل على الشفيع؟ الضرر اذا كان الشفيع هذا هياخد نفس الثمن، نفس الثمن ان اشترط الشفعه انه يشتري بنفس الثمن الاشتراط الاخر، لا يبخسه حقه، وان كان هذا نقد فيعطيه نقد، ان كان هذا بالتقسيط يعطيه بالتقسيط. خلاص ما هو الثاني جاله ثاني يوم وقال له اخلص، ادي المال هو موجود. ده بقى ده احسنت، هو ده بقى اعدل الاقوال، الاقوال عمالين تتهاتل، اعدل الاقوال انك تنظر الى اخف الضررين. احسنت شيخ. ليش؟ لانك هتوفق بين مفهوم المخالفه وبين العله اللي هي الضرر. اذا كانت العله من الحق ازاله الضرر، فاحنا عندنا قاعده عريضه تقول لا ضرر ولا اضرار. فان كان الضرر اللي هيقع على الشفيع اكبر من الضرر اللي هيقع على المشتري، نقدم من الشفيع، صح؟ اخف الضررين. وان كان الضرر على الشفيع اقل من الضرر، زي ما بيقول الشيخ ان هو باع بيته وباع البقر اللي عنده وباع ارضه وزرعه عشان يشتري هذا ليستفيد منه، يبقى الضرر حق على هذا ضرر ايه؟ جسيم. فلا بد ان احنا ندفع هذا الضرر بالضرر الاخر، ونقول بمفهوم المخالفه هنا ان العله اصبحت ايه؟ ضعيفه، ما تقواش على مفهوم المخالفه، مش عائمه. الان محط النظر انت بتوفق بالادله، انت عندك قاعده عديده تقول لا ضرر ولا ضرار، والشفعه انما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم نطعا له والله اعلم لازاله ايش؟ الضرر، صح كده؟ طب ازاله الضرر، هل يجوز ازاله الضرر على الانسان بوقوع ضرر على اخر؟ هو ده محل النظر، وهي دي القاعده التي تطبقها. فاحنا قلنا لابد من ضرر فيقع، اما على الشفيع واما على المشتري. والشفيع هنا ايش؟ اسقط بعد حقه بالاستئذان، فاما على الشفيع واما على المشتري. فانت امامك ضررين لابد هيقع، لابد واحد منهم يقع. محل النظر من العلماء في الاضرار التي تقع، ايش يفعلون؟ بس مش احنا قلنا خير الخيرين وشر الشرين؟ نعم. عندنا عله، ما هو البيع تم، البيع تم فيه شرط، واستاذن الرجل، قال الشفيع انا لا ارضى. لا ارضى، قال انا تداركت امري فقلت لا ارضى. لا، المده لا تطول، لان طول المده يعني شهر شهرين خلاص المساله ما تحيا مره ثانيه. وذكر بعض العلماء قال حددها ثلاث ايام، مثلها مثل الرد بالعين. طبعا العله، ولذلك سنبين هنا في نقد متون السنه في المصطلح ان بعض علمائنا قالوا ان القياس نفسه ممكن يرد خبر الواحد. القياس يرد خبر واحد اذا كانت العله منصوص عليها. لان العله المنصوص عليها توجد الحكم لزاما، والحكم يدور مع علته حيث دار. نعم. ما هو من القاعده العريضه قلنا لا ضرر ولا ضرار. ايوه. وايه اللي خلاك تشوف، وايه اللي خلاك تنظر لهذا؟ الحديث النص الاول احق بشفعات، هو احق بالشفع. ده العموم اللي بيخليك تدور على نفس المدار. لان الباشمهندس ايش بيقول؟ بيقول عندنا نص حتى يعلم شريكه، فاذا اعلم شريكه هو رضى خلاص انتهى الموضوع. هو يقول بذلك، نقول له لا، لان انت اصلا معارض بمفهوم مخالفه، يعني اصلك منازع فيه. مفهوم مخالفه عارض العله، والعله قويه. الجمهور كل باتفاق العلماء ان العله ازاله الضرر، باتفاق العلماء الذين اختلفوا في حيثيات هذا الحديث اتفقوا على ان العله في هذا الحديث او هذا الحكم هو ايه؟ ازاله الضرر باتفاق. طيب اي سؤال؟ وانت بقى منازع في دي، انا معك هذا، انت عرفت الفرق بينهم، بين النجش وبين هذا العقد بتاع النجش ما فيهوش صفه لازمه عشان نطلب به العقد، اما هذا العقد هو عقد الشفاعه فيها او الشفيع فيه صفه لازمه. انت تقول لي الصفه اللازمه سقطت باستئذانه، صح؟ اقول لك منازع فيه، انت منازع، يبقى انك منازع فيه. ليش منازع؟ لان هم قالوا العله اقوى من هذا. الناس كده هتتعب، فانا كده انتهى الموضوع. نعم، لو في اي سؤال خلاص نقول الفائده المستنبطه من الحديث، بعد كده اي سؤال. الفائده المستنبطه تقريرا لقاعده لا ضرر ولا اضرار، لا ضرر ولا اضرار، وفرع عنها الضرر يزال. اي ضرر يقع على مسلم من مسلم لابد ان يزال باتفاق العلماء على العله، وهي ازاله الضرر، الضرر يزال. ايضا الضرر، قاعده ثانيه، الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف. الثالث، مفهوم المخالفة لا يعمل به إذا كانت القرائن المحتفة أثبتت ذلك. منها في الحديث قوة العلة، نحن قلنا قوة العلة أيضا تمنع حمل المطلق عن المقايد في أي حديث، تعمل الاحتكار. نعم، هو مستنبط من هذا في العلة خلاص. وأيضا إذا كان القيد أغلبي فلا يعمل به. اخر شيء، هذا مستنبط من اقوال اهل العلم، ان الجار الأربعين ده محتمل ياتيه ضرر ومحتمل الا ياتيه ضرر، ولو جاءه الضرر هيكون ايش؟ نادر ولا هيكون مطبق؟ نادر. طيب النادر لا حكم له. ف هذا آخر ما يستنبط من الحديث. النادر لا حكم له. وهذا الأصل الذي أصله الفقهاء في الأثير أو المصلوب، يعني فرع عنه، قالوا المصلوب، المصلوب الذي لا يتوضأ ولا يتيمم ولا يستطيع الركوع ولا السجود، كيف يصلي؟ فالشافعية قالوا يصلي حسب حاله ثم يعيد كل صلاة صلاها إذا نزل من صلي من صلي. مع أن احنا عندنا القاعدة إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. وقول الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، فقالوا نعم هذه على عمومها، ولكن حكم الصلب هذا أمر نادر جدا، مش كل الناس أحسن معه هذا، والنادر لا حكم له، والأحكام كلها مرتبطة بالغالب. أي سؤال؟ نعم. مين انتهى؟ الرجل الشريك، الشريك الأول، الشريك الثاني، الشريك رقم واحد، الشريك رقم اثنين. الشريك رقم اثنين بدل ما يبيع حقه أجار واحد مفتري، بس خلاص الإجارة فرع عن أصله، والأصل هو البيع، فلا يجوز إلا أن يستأذنه. نعم. لأنه لو طالت المدة دل ذلك على تمام الرضا دون أي مراجعة، لكن هو في يوم واحد. ولذلك احنا نقول حتى شوف الشرع مالنا، ليش جعل الشرع خلال المجلس؟ حتى إذا كان بعد ما تعاقده وارتاح نفسيا جلس وهم جالسين في المجلس نظر لها البضاعة، مش هي دي البضاعة اللي أنا أتمناها، ومش هو ده الحلم اللي أنا كنت بعمله في الصفقة، ارجع قبل أن يمشي من المجلس فافتخ العقد. فدي واردة ان الامر ممكن الواحد يتراجع في نفس وقته في نصف ساعة في يوم، لكن اذا طارت المدة مرحرح هذا راضي وتمام الرضا عندي على ملهاش تحديد. العرف ملهاش تحديد، هم طبعا الشافعية حددوها ثلاثة ايام على اساس انها غالب الناس، وايضا الامر منازع فيه. طيب هل في صور معصرة لهذا البيت؟ الشفعة هذه هذا هو. وما بيحدث ذلك في الثلاث كما يفعلون ذلك. السلف بعضهم كان يبيع داره ويبيعها بآلاف بآلاف، فلما يسأله المشتري يقول أنا ما بعت لك الدار ولكن بعت لك إيش؟ الجوار. هذا فهو يعني لابد أن كل جار يتقي الله. نعم هو هذا هو هذا. أنا مش كنت عايز أفصح في هذا، لكن هي دي الفرمعة هو هذا. آه نعم هو هذا شيء، يعني انت اصلا بيفسد عليك دينك واشد الاضرار مش لهنا لزاله الضرر الديني ولا الدنيوي. شوف هنا لا هنا دنيوي، فمن باب اولى الديني. فانت لما تاتيني باحد سيفسد علي ديني من غير ان تستاذني، ده حتى انا ممكن اقول اقسم بالله المساله دي مساله ترتقي الى العمل، يعني ترتقي الى العمل انك تستاجر عامل عندك فاسد في دينه، والله لابد يعني ان انت اصلا تستاذن من عندك من اهل العماله عندك. يعني اقول دي يعني تحتاج لنظر، لكن والله ممكن تتقي لهذا، لان المساله كلها معلله والعله ظاهره. فانت اصلا لما تاتي الواحد اذا كان الشافعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حتى يزيل عنه الضرر الدنيوي، فالضرر الديني اللي هيقع اشد واشد لما تاتي بامراه كل يوم تاتي عاريه وانت رجل بتفتن بوجود هذه المرأة السكرتيرة اللي انت كل يوم تمر عليها، وهي كل يوم ترتدي ثياب مختلفة كل يوم وعطور مختلفة كل يوم. ما قلنا هي ترتقي، لابد ترتقي لها ترتقي لها، لان المسألة طالما هي على ازالة الضرر ترتقي لها، لكن ما نقول بالوجوب، يعني هي محل نظر محل اجتهاد، لكن هل ترتقي لها؟ نعم ترتقي لها، والقاعدة عريضة جدا ان انت لازم تزيل الضرر على المسلمين. يعني لو كان ملكه هيكون اقوى، لو هو مالك الشقه نفسها مش مستاجرها تكون اقوى في الحكم. طبعا دي معروفه جدا يا شيخ، لان اي مالك استاجر من يفعل الفاحشه في مكانه، طبعا عند الله جل وعلا اصلا اسمه عظيم لانه متعاون اسم العدوان، ولا افتح المجال ليش؟ وممكن المال يكون حرام لو هو متاكد ان هذه الشقه التي اجرها ستفتح لفعل الفاحشه، المال هذا حرام لو هو متاكد من ذلك. ده اليهود دول بيعملوا كده مش النصارى، اليهود هم اللي بيعملوا كده، النصارى يفعلون ذلك؟ طب انظروا هذا عشان ما يضروش الصليبي بالمسلم، حتى لا يتضرر الصليبي بوجود المسلم بينهم. الله المستعان، الله المستعان، يعني اليهود والنصارى يفعلون يطبقون ديننا ونحن يعني نتعرى عنه. ما هو احنا ما نضيع الا بهذا، ضاعت الامه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول ما يضيع من هذه الامه الامانه، وفي رواية الخشوع، وقال وفي رواية أخرى ثالثة أول ما يضيع من هذه الأمة تحكيم الشريعة، وآخر ما يضيع من هذه الأمة الصلاة. فهي الأمة أصلا هالكة بسبب هذا، ولن تعز هذه الأمة حتى ترجع يعني لن يصلح كما قال الإمام مالك، لن تصلح هذه الأمة أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. طيب إما نأخذ القياس ورد الخبر واحد لأجل القياس أو نتركها الأسبوع القادم بالأحاديث اللي ممكن نتكلم عنها. يبقى بعض أسئلة تمرين للإخوة في مسألة البيوع، ما الفرق بين السمسرة والإجارة؟ هو التعريف السمسرة ثم الفرق بين السمسرة والإجارة، ومتى تجوز السمسرة ومتى لا تجوز. يعني لو واحد سمسرة في بيع الخمر مثلا هل تجوز؟ طيب أحسن، دي زيادة على السمسرة الممنوعة. ها قال البخاري لا يكون عن ابن عباس قال لا يكون له سمسارة. الفرق بين السمسرة طبعا السمسرة المشروعة انه يكون ايش؟ معلومة الاجر، معلومة الاجر. في شيء ثاني موجود في عامة الناس هنا كنتوا ضيعتوه وتكلمنا عنه، صورة معاصرة، ان رجل شغال في شركة مندوب لشركة معينة ويسمسر لشركة اخرى، مع ان الاصل في السمسرة هنا ان كانت معلومة ايه؟ جائزة، لكن هل تحل له هنا؟ لما لا تحل له؟ يتقاضى أجر من أجل هذا العمل ولا تعلم شركته، فلا يجوز، وهو أصلا مطلوب منه أن يكون له الأحظ لشركته. يعني جاءنا سؤال مهم جدا، رجل يعمل في شركة، هذه الشركة عملوا فيها أنه يستغل الأماكن اللي ممكن يعمل فيها مطاعم، يعني الأماكن اللي فيها تجمعات الناس، ده عمله في الشركة. خلاص في شركة مطاعم أخرى اتصلت بيه فقال أنا أعلم أن عملك كذا كذا كذا، هنريد مكان معين نضع فيه مطعم جديد أنا هنفتحه. فقال خلاص انا ابحث لك، لكن انا ليا سمسره وسمسرتي تكون معلومه، فقال ليك 3000. فقال المكان الفلاني تفتح فيه المطعم، تجوز هذه المعامله ولا لا تجوز؟ وهي معامله حقيقيه وقعت. وضع التفصيل، هذا التفصيل هو صحيح اجماعا هذا القول انه هو لا يجوز له بحال من الاحوال ان يفعل هذا، لانه ما عملوا الان هم ما استاجروش وقته، استاجروا ايش؟ جهده وخبرته. والاجاره نوعان، اجاره وقت واجاره عمل، وهو أصلا ذهنه وعمله في إيش؟ أنه يأتي بمكان أحظ للشركة، فده أصلا لا يجوز. أما إذا استأذن الشركة فأذنت الشركة يبقى هم أسقطوا إيه؟ حقهم. طيب هل يجوز ده أنه يأخذ السمسرة المعلومة بينه وبين الشركة الثانية؟ لابد برضو يعلم الشركة بهذه السمسرة وبمقدارها، إذا قالوا هي لك فهذه هبة منهم وإلا فهم أحق بها. مفهوم؟ أنا قلت الإجارة نوعان، افهم هذا، إما إجارة وقت وإما إجارة عمل. لكن هذا الرجل المقصود من عمله ايش؟ ليس الوقت، ممكن يجلس في بيته طول اليوم لان هو معاه السياره انه ينتقل اماكن، بس هذا هو خبره عمل يعني. ها الاجاره اجارتان، اجاره وقت او اجاره عمل. لحظه بقى، هذا استاجر ايش في العقد اللي انت استاجر ايش في عقدك؟ وقتك. انت لا يجوز لك انك تعمل اي حاجه في الثمن التعدد، قراءه الجرائد ما يجوز، شوف حضرتك ما يجوز في الثمن التعدد تفعل اي شيء غير العمل، ما ضيعتك، هذا هو الصحيح. سيب بقى خمس المتعارف عليه ده اللي هنتكلم عنه، بعد 8 ساعات لك ان تفعل ما شئت حتى لو عمل طلب العلم، عشان انت تفعل ذلك طلب العلم في اوقات العمل يرجع للاصل انه لا يجوز. فخلينا نتكلم بعد الافتراضات، الاصل انه لا يجوز لان هو اشترى منك هذا الوقت وانت تعاقدت على هذا، الا لا الصلاه ده امر مفروغ منه، ده العمل كله يطرح خلف ظهرك عشان الصلاه، الا اذا كان المتعارف عليه بينهم ان الوقت الفاضي عن العمل ممكن يستفاد منه. يعني المتعارف على مديري ومديري هذا مخول من قبل صاحب الشركه ان الوقت الفاضي انا ممكن استفيد منه بقراءه اي شيء ينفعني في ديني او بسماع شيء ينفعني في ديني، فان كان المخول له انه اباح لك ذلك جاد والا فلا. وممكن اقول انك ترتقي من فعل ذلك، لابد ان يقدر الوقت الذي يعني عمل فيه بغير عمله ويتصدق به وجوبا ولزاما، اذا كان المدير لم يخوله، المخول لم هو اما يرد للشركه فان حضرتك والشركه ما ترضى لان هيبقى في ضرر والشركه ممكن ما تقصهاش ماخذ ومعطيها ايه، لان احنا برضو عشان نفصل في امر الشركه تقوم مفصل بقولين، هل الشركه حكوميه ولا خاصه؟ لو حكوميه يبقى مالها مال ايه؟ عام، يبقى مال المسلمين، يبقى ترجع للمسلمين. لو شركه خاصه يبقى لازم ترجع المرتب ده ترجعه للشركه، الا ان يحدث لك ضرر لا تستطيع ان انت ايه تحتمل، تقوم متصدق على نية ان هي لمين؟ لصاحب الشركة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا والحمد لله والشهادة والسلام عليكم. جزاكم الله خير.